أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشتاء ربيع المؤمن. وأخرجه البيهقي وغيره وزاد فيه: طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه. إنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات، ويسرح في ميادين العبادات، وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه، كما ترتع البهائم في مرعى الربيع فتسمن وتصلح أجسادها، فكذلك يصلح دين المؤمن في الشتاء بما يسر الله فيه من الطاعات. فإن المؤمن يقدر في الشتاء على صيام نهاره من غير مشقة ولا كلفة تحصل له من جوع ولا عطش، فإن نهاره قصير بارد فلا يحس فيه بمشقة الصيام. وفي المسند والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام في الشتاء غنيمة باردة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى. فيقول: الصيام في الشتاء. ومعنى كونها غنيمة باردة أنها غنيمة حصلت بغير قتال ولا تعب ولا مشقة، فصاحبها يحوز هذه الغنيمة عفوا صفوا بغير كلفة. وأما قيام ليل الشتاء فلطوله يمكن أن تأخذ النفس حظها من النوم، ثم تقوم بعد ذلك إلى الصلاة، فيقرأ المصلي ورده كله من القرآن، وقد أخذت نفسه حظا من النوم، فيجتمع له فيه نومه المحتاج إليه مع إدراك ورده من القرآن، فيكمل له مصلحة دينه وراحة بدنه. ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. وعن الحسن قال: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه ونهاره قصير يصومه. وعن عبيد بن عمير أنه كان إذا جاء الشتاء قال: يا أهل القرآن، طال ليلكم لقراءتكم فاقرأوا، وقصر النهار لصيامكم فصوموا. وهذا الكلام موجه إلى المؤمنين بالله واليوم الآخر، الذين يتأدبون بآداب النبوة ويعملون بالقرآن والسنة. وقد مدح الله المؤمنين القائمين المتهجدين في الليل بقوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وبقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وبقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. وهذه الفضائل محروم منها أكثر الناس اليوم، الذين يسهرون أمام الملاهي إلى نصف الليل ثم ينامون عن صلاة الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها إلا في خير. وفي الحديث: لا سمر إلا لثلاثة: مصل أو مسافر أو عروس. وقيام ليل الشتاء يعدل صيام نهار الصيف في الفضل العظيم والثواب الجسيم. ولهذا بكى معاذ بن جبل عند موته وقال: إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. أيها المستمعون الكرام، وإسباغ الوضوء في شدة البرد من أفضل الأعمال. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وفي حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه عز وجل، يعني في المنام، فقال له: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: في الدرجات والكفارات. قال: والكفارات إسباغ الوضوء في الكريهات، ونقل الأقدام إلى الجمعات، وفي رواية الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والدرجات إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. وفي بعض الروايات إسباغ الوضوء في السبرات، والسبرة شدة البرد. وقد امتن الله على عباده بأن خلق لهم من أصواف بهيمة الأنعام وأوبارها وأشعارها ما فيه دفء لهم من البرد. قال تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وقال تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا حضر الشتاء يقول: يتفقدهم، وكتب لهم بالوصية أن الشتاء قد حضر وهو عدو، فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذوا الصوف شعارا ودثارا، فإن البرد عدو سريع دخوله بعيد خروجه. وذلك من تمام نصيحته وحسن نظره وشفقته وحياطته لرعيته رضي الله عنه وأرضاه. ومما يؤمر به في الشتاء وغيره مواساة الفقراء والمساكين بما يدفع عنهم البرد، وفي ذلك فضل عظيم. خرج الترمذي من حديث أبي سعيد مرفوعا: من أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، ومن سقاه على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن كساه على عري كساه الله من خضر الجنة، أي من حلل الجنة الخضراء. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن مسعود قال: يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، وأجوع ما كانوا، وأظمأ ما كانوا، فمن كسى لله عز وجل كساه الله، ومن أطعم لله أطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن عفا لله أعفاه الله. ومن فضائل الشتاء أنه يذكر بزمهرير جهنم، ويوجب الاستعادة منها وتجنب الأعمال الموصلة إليها من ترك الواجبات وعمل المحرمات. وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم شديد البرد فقال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرني من زمهرير جهنم. قال الله تعالى لجهنم: إن عبدا من عبادي قد استجار بي من زمهريرك، وإني أشهدك أني قد أجرته. قالوا: وما زمهرير جهنم؟ قال: بيت يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة برده. رواه ابن رجب في اللطائف. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر من سموم جهنم، وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم. وروي عن ابن عباس قال: يستغيث أهل النار من الحر فيغاثون بريح باردة يصدع العظام بردها فيسألون الحر. وعن مجاهد قال: يهربون إلى الزمهرير، فإذا وقعوا فيه حطم عظامهم حتى يسمع لها نقيض. وقد قال الله عز وجل: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. وقال الله تعالى: هذا فليذوقوه حميم وغساق. قال ابن عباس: الغساق الزمهرير البارد الذي بلغ من برده أنه يقطع العظام. وقال مجاهد: هو الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من برده. وقيل إن الغساق البارد المنتن. أجارنا الله تعالى ومسلمين من جهنم بفضله وكرمه، يا من تتلى عليه أوصاف جهنم ويشاهد تنفسها كل عام حتى يحس به ويتألم، وهو مصر على ما يقتضي دخولها، مع أنه يعلم ستعلم إذا جيء بها تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها من يندم. ألك صبر على سعيرها وزمهريرها؟ قل لي وتكلم، ما كان صلاحك يرجى؟ والله أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد: فيا شباب الإسلام، ويا أمة القرآن، ويا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ويا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، ويا حماة الدين والعقيدة، ويا أحفاد المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، عليكم بتحقيق هذه الأمور لتفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة. واغتنموا فرصة الشباب والصحة والحياة قبل زوالها فيما يسعدكم، في مثل دراسة القرآن الكريم ودراسة تفسيره وتدبره والعمل به، ليكون حجة لكم عند ربكم. القرآن حجة لك وعليك، وفي دراسة الحديث الشريف والسيرة النبوية فلنا فيهما عبرة وعبرة، ولنا فيهما أسوة حسنة. وفي الدعوة إلى الله تعالى عن علم وبصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالشباب والصحة والحياة فرصة ثمينة تمر بسرعة، فإن شغلت بخير وإلا شغلت بشر، والأوقات محدودة والأنفاس معدودة، وسوف تسأل عن أوقاتك في أي شيء قضيتها. فإن قضيتها في طاعة كانت لك مكسبا، وإن قضيتها في معصية كانت عليك وبالا وخسرانا، وإن قضيتها في غفلة تحسرت عليها في قبرك ويوم حشرك. وقد قيل: الوقت كالسيف، إن قطعته فيما ينفعك وإلا قطعك فيما يضرك. والوقت هو الحياة. وفي الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. رواه البيهقي في شعب الإيمان والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري في صحيحه. يعني أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين، لا يقومون بواجبهما، ومن لا يقوم بحق ما أوجب الله عليه فهو مغبون. أخي المسلم، وسوف تسأل في قبرك: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ولا يستطيع الإجابة الصحيحة على هذه الأسئلة إلا من كان مستقيما في هذه الحياة على طاعة الله وطاعة رسوله والعمل بشرائع دينه. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وسوف تسأل يوم القيامة عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك الذي تعلمته ماذا عملت به. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. رواه البزار والطبراني بإسناد صحيح. فأعد للسؤال جوابا صحيحا لتكون من الناجحين الفائزين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان يذكر الله على كل أحيانه، وبذكر الله تطمئن القلوب. وسوف يسأل الأولون والآخرون يوم القيامة: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ ولا يستطيع الفوز بالإجابة الصحيحة إلا المؤمنون التائبون العاملون الصالحات في الدنيا. قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. ويحصل جواب الفقرة الأولى بالإخلاص للمعبود، وجواب الفقرة الثانية بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون الفائزون يوم القيامة تبيض وجوههم، ويعطون كتب أعمالهم بأيمانهم، وهي بمنزلة الشهادات للناجحين في الدنيا، ويردون حوض نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيسقون منه شربة لا يظمأون بعدها أبدا، وتثقل موازين حسناتهم، ويمرون على الصراط على حسب أعمالهم، ويدخلون الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيفوزون فيها بما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون في شباب لا يفنى وصحة لا تزول ونعيم مقيم وحياة دائمة، ويتمتعون بالنظر إلى وجه الرب الكريم، ويفوزون برضاه وقربه، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. أما المجرمون فتسود وجوههم، ويطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويعطون كتب أعمالهم بشمائلهم، وتخف موازين حسناتهم، ويسحبون إلى النار على وجوههم، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا يموتون في النار ولا يحيون، ولا يخرجون منها، ولا ينقطع عنهم عذابها، وهم فيها خالدون جزاء بما كانوا يعملون. أخي المسلم، وسوف تسأل عن حركاتك وسكناتك وأقوالك وأفعالك، وسوف يشهد عليك لسانك وسمعك وبصرك ويدك ورجلك عما سمعت أذنك ونظرت عينك ومشت رجلك وتناولت يدك وتكلم به لسانك. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فلا تتكلم إلا بخير، ولا تنظر ولا تسمع إلى ما لا يحل لك، ولا تأكل ولا تشرب ما حرم عليك، ولا تمشي إلى معصية ولا تتناولها يدك، لتكون هذه الحواس والجوارح شاهدة لك لا عليك عند ربك. أخي المسلم، إن مهمتك في هذه الحياة أن تتعلم العلم النافع الشرعي. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. ثم تعمل به وتدعو إليه وتصبر على ذلك، وأن تخلص لله في علمك وعملك ودعوتك وفي حبك وبغضك وفعلك وتركك. فإن تكلمت فلله، وإن سكت فلله، وإن نظرت أو سمعت فلله، وإن مشيت فلله، وإن أحببت أو أبغضت فلله، وإن واليت أو عاديت فلله. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وصدق الله العظيم إذ يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم وفقنا وجميع المسلمين لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوجد الله العالم إنسهم وجنهم، أوجدهم لحكمة عظيمة وهي عبادته وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وبذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه العبادة التي خلقنا من أجلها يجب أن تصاحب المسلم في جميع مجالات حياته، في المسجد وفي البيت وفي المتجر والمصنع والمزرعة وفي جميع الأزمنة والأمكنة. يجب على المسلم أن يراقب الله تعالى في أوامره ونواهيه، فلا يترك واجبا ولا يعمل محرما ولا يخالف أمرا ولا يرتكب نهيا. هذا هو مفهوم العبادة، كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى تموت. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وحرم الله سبحانه الشرك في وحرم الله تعالى الشرك في الأقوال والأفعال والاعتقادات، وحرم الجنة على من أشرك به، وأخبر أن مأواه النار وأنه لا يغفر لمن أشرك به. أيها المستمعون الكرام، والإسلام حين جاء بالشرائع والحدود والأوامر والنواهي، فالغاية من ذلك سعادة البشر في الدنيا والآخرة إذا قاموا بما أوجب الله عليهم علما وعملا واعتقادا ودعوة. أما في الدنيا فالعز والنصر والتمكين والأمن والحياة الطيبة. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة الطيبة في الدنيا هي راحة القلب وطمأنينة النفس والقناعة برزق الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقال الشاعر: إذا اجتمع الإسلام والقوت للفتى وكان صحيحا جسمه وهو في أمن فقد ملك الدنيا جميعا وحازها وحق عليه الشكر لله ذي المن. وأما سعادة الآخرة فالفوز برضا الله والجنة والنجاة من النار. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فيجب على المسلمين عموما أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من العبادة والطاعة لله ورسوله، ومن الدعوة إليه وإلى دينه، وإلى الدعوة إلى الله وإلى دينه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، وأن يبذلوا الوسائل وينشئوا المصانع ويعدوا ما استطاعوا من قوة ضد الأعداء، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والناس يقعون في الشرك والمعاصي بسبب طاعة الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء، فيتدرجون من المباح إلى المكروه ومن المكروه إلى الحرام، وبسبب الوقوع في الشبهات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وكما في الأثر: المعاصي بريد الكفر، والنظر بريد الزنا ونحو ذلك. ولذلك كان لا بد من علماء مرشدين يرجعونهم إلى طريق الهدى. فيجب على العلماء في مشارق الأرض ومغاربها أن يعملوا بما علمهم الله، وأن يجاهدوا في سبيل الله من كفر بالله بأنفسهم وأموالهم وألسنتهم، وأن يدعوا إلى الله على بصيرة كما هي سبيل الرسل وأتباعهم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله عن علم وبصيرة هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة أتباعه. وأن يجددوا من درس من الدين، وأن يخرجوا الناس من ظلمات الكفر والمعاصي والذنوب والجهل إلى نور العلم والإيمان والطاعة. ولا بد للداعي أن يكون عالما بشرائع الإسلام وأصول الإيمان وحقائق الإحسان، عالما بما يأمر به وينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به وينهى عنه، حليما فيما يأمر به وينهى عنه، وأن يكون عاملا بعلمه. وإذا لم يكن الداعي عاملا فسوف لا تقبل منه دعوته، لأن فاقد الشيء لا يعطيه ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله، ويكون علمه حجة عليه وهو بالا عليه. قال الشاعر: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عابد الوثن، وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. وأن يكون الداعي صابرا على ما أصابه، فإن المتصدي للدعوة لا بد وأن يؤذى فعليه أن يصبر، كما قال تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقد حكم الله على جنس الإنسان بالخسارة، واستثنى العلماء العاملين المتواصين بالحق المتواصين بالصبر، فقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويجب أن يكون الداعي مخلصا في دعوته، قاصدا بها وجه الله تعالى والدار الآخرة وهداية الخلق، وأن يكون ذكيا شجاعا قويا ليبلغ مراده ويدرك مقصوده، وأن تكون دعوته بحكمة وبصيرة، وأن يراقب الله في جميع أحواله وبالجملة. فيجب على الداعي أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة الجميلة، وأن يتخلى عن الأخلاق الرذيلة، ليكون قدوة حسنة. أيها المستمعون الكرام، والدعوة إلى الله وإلى دينه لها فضل عظيم وثواب جسيم، فقد وردت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في فضل الدعاة المصلحين. قال تعالى وهو أصدق القائلين: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري لما تلا هذه الآية: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا حب الخلق إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فقد وعد الله الداعي إلى الله المبتغي بدعوته مرضاة الله أن يعطيه أجرا عظيما وثوابا جسيما. قال تعالى في الآية المتقدمة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، وكفى بذلك فضلا. وعكس ذلك من دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فما أحوجنا في هذا العصر الذي كثر فيه الشك والشرك والكفر والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق والفسوق والعصيان والإلحاد والزندقة، نعم ما أحوجنا إلى دعاة مجددين لمن درس من الدين، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله